الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا في الدارين آمين. باب السب يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد، وهي جعالة لكل واحد فسخها، وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق من حمد وأكرم من أعطى ورفع ملك، وصلى وسلم على خير خلق الله محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فعندنا هذا الباب وهو باب السبق أو السبق. فالسبق الذي هو العوض الذي يدفع من المتسابقين أو من أحدهما أو من طرف ثالث أو من طرف أجنبي. وإذا قلنا السبق بالسكون فهو المسابقة أي الفعل، فالسبق هو المسابقة، وتطلق كذلك السبق على بلوغ الغاية. تقول فلان حصل له السبق، السبق معناه أنه سبق فبلغ الغاية في مثلا في جري مثلا أو مسابقة رياضية أو مسابقة في الخيل أو نحو ذلك، فيقال فلان حصل على السبق أو له قدم السبق، يعني أنه وصل إلى الغاية قبل غيره. وهو يعرف في اللغة الشرعية وكذلك في اصطلاح الفقهاء هو عقد بين اثنين أو جهتين، يعني قد يكون جهات دول مؤسسات، فعقد بين طرفين ليعلم من هو الأحذق منهما. فالأحذق سواء في كما يقال في أي نوع من المسابقات الرياضية أو الرماية أو متعلقة بالخيل أو نحو ذلك ما سيأتي ذكره بإذن الله عز وجل. والأصل في السبق والسبق ما جاء في الشريعة من مثل قول الله عز وجل وأعد لهم ما استطعتم من قوة، قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم فسرها الرمي، وما يعين على الجهاد في سبيل الله وتقوية الأمة أن يحصل التسابق بين الناس في من الأشد رميا ومن الأحسن في ركوب الخيل. لذلك مثلا البخاري والشافعي كان من حذقهم في الرمي، يقول البخاري تعلمت الرمي فكنت أصيب من العشرة عشرة. الواحد منا أحيانا ما شاء الله تحط له هدف عشان يصيب عشرة، كم يصيب؟ عسى واحد أو اثنين. يعني كان الناس يهتمون، كان عمر يقول علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. ومن السنة كذلك النبي عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل، فقد سابق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة، وجعل أمدها مختلف. فالتي ضمرت، وش معنى الخيل المضمرة عبد الله؟ جيد، هو يفسرون المضمرة التي تجوع فترة وتكون أنشط من اللي تكون شبعانة ومعلفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فالمهيئة للسباق أكثر جعل سباقها من الحفياء إلى ثنية الوداع، طلع البدر عليه من ثنيات الوداع، يعني نقطتين جعل النبي صلى الله عليه وسلم السبق بينها. أما الخيل التي لم تضمر منطقة أقل أو مسافة أقل من الثنية إلى مسجد بني زريق فتكون أقل، وكان ابن عمر في من سابق فيها كما في الصحيحين. وكذلك اجتمع أو أجمع العلماء في الجملة على جواز المسابقة، وإن كان طبعا فيه تفصيلات شديدة، لسما كما نعلم في الوقت الحاضر فيه أنواع كثيرة ومجالات كثيرة دخل فيها المسابقات والحوافز، ودخلت كذلك أبواب ما يسمى القمار وأبواب الترفيه وأبواب ألعاب الأطفال والإشكاليات التي تحصل فيها. فالمسابقات هو وصناعة ما يسمى الجوائز والحوافز، هذه الصناعة يهتم بها في مجال ما يسمى التسويق ومجال التدريب ومجال تجد الأنشطة التجارية تهتم بها، والاتصالات والاتصالات تهتمون بها والتلفاز وقنواته حتى يجذب الناس يسوي المسابقات. بل تجد أقرب من ذلك حلقات القرآن وبرامج التربية والمدارس تهتم بالمسابقات لأجل تحفيز الطلاب وتشويقهم إلى العلم أو المعرفة أو أي نوع من أنواع المجالات. فإذا المصلحة قائمة في مشروعيتها وجوازها من حيث الأصل، لكن أردنا أن نقسم هذه المسابقات عموما فنقول هذه المسابقات ليس لها يعني حكم واحد يعني يرتبها، فنقول يمكن أن نقسم المسابقات حتى تتضح إجمالا طيب إلى ثلاثة أنواع رئيسية حتى يكون مدخل لفهم كلام المؤلف رحمه الله. فالمسابقات ممكن نقسمها في الشريعة إلى ثلاثة أقسام. عندنا قسم مسابقة مشروعة بعوض دون عوض، مسابقة مشروعة طيب وجاءت الشريعة بالحث عليها، والتي جاءت في الحديث المشهور حديث أبي هريرة أخرجه أصحاب السنن وحديث صحيح، ولا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل هو السهام والرمي، وحافر الخيل، والخف هو الإبل. فهذه المسابقات المشروعة التي نص عليها الحديث، فيجوز أخذ العوض عليها سواء كانت من متسابقين جميعا أو من أحدهما أو من ما يسمى الحاكم أو طرف ثالث جعل المسابقة بين خيلين وبين اثنين في رماية. هذا عامة أهل العلم على جوازه ومشروعيته، وليس من النص ظاهر فيه. ويبقى قضية الرهان فيه، فجمع من علمائنا رحمه الله وهذا الظاهر من النصوص، يعني أنه مما نهت، لا شك أن الشريعة نهت عن القمار ونهت عن المراهنة، لكن إباحة الرهان في هذه الأمور كان استثناء للمصالح العظمى التي يترتب عليها من مصلحة الجهاد في سبيل الله وتقوية الأمة. فإذا قد نقول هل فيه رهان؟ نعم قد يكون فيه رهان، فأنا سأتسابق بخيلي وأنت بخيلك، كل واحد يدفع 200 ريال طيب، ثم قد يحصل على الجائزة أحد الطرفين، ومع ذلك نقول جائز طيب، وإن كان رهانا وميسر لا يخلو أحد الداخلين إما أن يغنم أو يغرم طيب، وهذه فكرة الميسر في الشريعة، يعني هذه هو الميسر في الشريعة، لكن الشريعة أباحته في هذه الثلاث الأشياء استثناء، لأن الشريعة يعني من مقاصدها هو أي شيء يعين على الجهاد أو تقوية الأمة يعني ترخص فيه الشريعة، ومن ذلك مثل هذا الباب. النوع الثاني أيها الإخوة مسابقة محرمة، وهي كل مسابقة نهت عنها الشريعة أو تضمنت محذورا شرعيا. المسابقات التي نصت الشريعة على النهي عنها أو نقول ترتب عليها مفسدة شرعية ومحذور شرعي، سواء ترك واجب أو فعل محرم أو ضرر في الدنيا سواء كان في الأبدان أو الأموال أو الأعراض، وهذه يلحق بها حتى مشايخنا في كثير من فتاويهم ما كان غالب استعمال الناس عليها تلهيهم، يعني كان فيها له إننا تلهي بدون فائدة، وقد كثير منها تعتمد على الحظ. وأمثلة ذلك مسابقات محرمة، مسابقات التي تقوم على النرد، المسابقات التي تقوم على النرد طيب هذه حرمتها الشريعة طيب، خلي هذه الأشياء مرخصة. الأشياء التي تقوم على النرد نهت عنها الشريعة، وقد جاء في الحديث نهى عن النرد، نهى النرد شير، وقيل إنما يصبغ يصبغ يده بنار كما في صحيح مسلم. إذا في الشريعة يعني حرمت كل مسابقة تعتمد على القمار، سواء اللي يسمونه النرد، هذا مكعب اللي يلعب في أو الزهر يسمى، فتجد أن الشريعة حرمته، لأن الشريعة كما ذكر ابن تيمية رحمه الله كتابة اختلاط الفقهية، أن المسابقات في الشريعة تجد أنها لما أباحتها الشريعة لأجل فائدة مصلحة، سواء مصلحة في الذكاء، مصلحة في القوة، مصلحة في التربية، على شيء من معالي الأمور. أما فيما لم يكن من معالي الأمور بل يكون قد يفضي إلى الشحناء غالبا أو إلهاء غالبا، فالشريعة مقتضى قواعدها تحرمه. فنقول النرد تجد اثنان يلعبان طيب، مثلا ما يسمى لعبة سلم والحية مثلا أو العب هذه طيب، ثم يفوز أحدهم بدون ذكاء، قد يكون الذكاء يستخدم في 10% أنه انتبه لهذا وحرك هذا وما حرك هذا، لكن يعني النسبة الكبيرة تعتمد الحظ، لأن هذا جاء 6 طيب فمشى أكثر، وهذا جته ما أدري إيش وطاح في الحية ورجع في خطوات مبكرة طيب فخسر. ولسما تلحظ إذا كان بين أطفال يعني أنه يكون بينهم شجار وشحناء، بسبب أنه ما في أي فائدة، إنما هي مجرد حظ تزكية وقت. أو قطع أوقات بعد. وكذلك مما يعني ذكر علماء رحمه الله بلوت، يعني البلوت يعني اعتمد كثير منها على الحظ، وإن كان في نوع من استخدام يعني الانتباه والذكاء. كذلك أنه غالب لو تشوف مثلا وسح مسح واقع الناس أنه كذلك يشغلهم، فتجد يلعب من 9:30 و10 قد لا ينتهي إلى الساعة 2 2 3 بالليل، فيشغله عن كثير من حقوق أهله وحقوق أسرته، فضلا عن طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول. لذلك عامة علمائنا على تحريم البلوت لأنه قائم على الحظ، هو مثل النرد، ومن جهة كذلك أنه يلهي غالبا. وكما قلت أن الشريعة ما كان يلهي غالبا، ونص على ابن تيمية في الاختيارات أن الشريعة مقتضى قواعد الشريعة النهي عنه، سواء قلنا نهي محرم أو على الأقل أقل أحوال الكراهة. ولذلك جاء في الحديث كل لهو الرجل باطل، ولا نص على اللهو، لأن فرق بين اللعب واللهو، يعني اللهو من صفته أنه يلهي القلب، وهذا فرق بين اللعب واللهو، فاللهو يلهو معه القلب. أما اللعب فغايته أن يكون يعني فيه فائدة، فيه تحريك الذهن، كرة القدم سميها لعبا بهذا الإطلاق، لا سميها لهوا. قد تلهي فعلا، لكن غالب أحوالها أن فيها قوة، فيها تدريب، يعني فيها تلك الفوائد، ليس يلعبها، ليس الكلام اللي يتابعها، لا الكلام الذي يلعبها. طيب، ونحو ذلك من الألعاب الحركية التي تعتمد الحركة والنشاط. إذن هذه، فهذه نقول محرمة ما كان فيها. كذلك طبعا الحق العلماء بها الملاكمة التي يكون فيها كذلك ضرب، يكون ضرب في المقاتل، فهذه كذلك كثير من العلم في كتاباته المعاصرة يحرمون سباق السيارات التي تكون فيها خطورة غالبا، خصوصا إذا كان يعني من كذلك من الواقع أنه قد يتضرر كثير، أو يكون كذلك فيها يعني يتضمن محذور شرعي نهت عنه الشريعة، مثل في تعذيب الحيوان، مثل سباق الثيران هذه. طيب، أو مثلا في مثلا نهت عن الشريعة مثل المباراة بالطعام، وهذا يفعل أحيانا حتى في النوادي الصيفية وغيرها، يقال اثنان يتسابقان اللي يخلص البيبسي قبل، أو يخلص مثلا هذا، أو اللي يأكل الوجبة قبل. طيب، فالشريعة نهت عن تباري الأعراب، أن يتبارى اثنان في الأعراب، يتباريان مثلا في أي أسرع واحد يذبح، مثلا أسرع واحد يطبخ، أسرع واحد. فالتباري في الطعام منهي عنه الشريعة، لأن هذا كله من التعليق كذلك، غير أنه الشريعة نهت عن يعني جعلت آداب في الطعام، ومن ذلك لا يتنفس إنسان ثلاثا، لا يستعجل في أكله وشربه، فهذا تناقض حتى مقصود الشريعة في أدابه في الأكل والشرب. هناك أيها الأحبة القسم، إذن هذا قسم لا يجوز أخذ العوض عليه، بل قل لا يحرم عموما سواء أخذ العوض عليه أو لم يؤخذ العوض عليه، إنه محرم لأنه مقتضى قواعد الشريعة أو بعضها نصت عليه الشريعة كما في النرد أنه محرم. وعندنا النوع الثالث هو المسابقات المباحة، وهو ما عدا القسمين السابقين، فما كان فيه التقوية للبدن وتنشيط للذهن وترويض النفس على طاعة الله عز وجل. طيب، فكل مسابقة ترتب عليها مصلحة وانتفت عنها المضرة، هذا ممكن ضابطها، فهذه مباحة. فإن صحابها ثانية صالحة فقد يؤجر على ذلك، كالتقوي على طاعة الله والجهاد في سبيل الله وتقوية النفس على مثل ذلك، مثال السباحة، المصارعة، سباق الدراجات، الجري على الأقدام، طيب، ونحو ذلك. فأهم شيء أن لا يترتب عليها كما قلنا مضرة في الدين بترك واجب أو في المحرم، أن لا يترتب عليها مضرة في الدنيا سواء كانت بذل أموال أو طيب أعراض كالسب والشتم قد يحصل، أو الأبدان كذلك. كذلك ذكر العلماء أن لا يكثر منها المكلف، أن لا تكون عادة وطبيعة أو حرفة تشغل المكلف عما هو أعظم وأهم مما خلق له، لكن فتكون من باب ما يسمى تغيير الجو، تنشيط النفس، يعني تخفيف ما نسميها الضغط الذي يأتي الإنسان والقلق من حيث مثلا مشاغل الدنيا، وحتى مشاغل سفيان الثوري لما طلعوا مرة للمنتزه فقال له حدثنا عن بعض المسائل العلمية، قال نموت من الهم، يعني الآن حتى نكشت بعد تبون بعد مسائل علمية، قال نموت من الغم. والإمام الشافعي يقول الوقار في البستان كاللعب في المسجد، يعني وقار في البستان كاللعب في المسجد، يعني يقول مقام البستان ومقام الكشتات ومقام مثلا مسابقات ومقام يعني كما نقول ألعاب مما تناسب هذا، فتكون من باب هذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كثير أنه صارع ركانة وسابق عائشة كما تعلمون، سبقها في المرة الأولى وسبقها في الثانية، وقال هذه بتلك، تقول عائشة لما بدنت رضي الله عنها. إذن هذه ممكن نسميها الضوابط العامة للمسابقات المباحة. تبقى تنزيلها على الواقع، وكذلك تنزيل ما يسمى الحوافز التجارية والتسويقية التي تكون في الواقع، نجعلها بعد نهاية الدرس حتى فقط ننضبط، لأن لا تنتهي أنواع المسابقات المعاصرة. طيب يعني أخونا الآن قبل قليل قرأ كلام المؤلف رحمه الله، وهو كلامه في أول المسابقات إشقال المؤلف، ذكر النوع اللي قلنا أنه نوع مشروع وهو المسابقة على الأقدام، طيب، وسائر السفن والمزاريق، فهذه مما أباحتها الشريعة. وقال المؤلف فيصح على الأقدام، طيب، وسائر السفن والمزاريق، فهذا النوع أيها الإخوة مما أباحته الشريعة، وهذا يدخل ما نسميه في المسابقات المباحة. وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا عائشة، وسابق السلف بن الأكوع، وكل هذه النواع جائزة. وإن احتسب الإنسان كما قلنا الثواب فهو مأجور على ذلك إذا صاحبه التقوي على طاعة الله وإعداد النفس على الجهاد في سبيل الله. لكن نبه المؤلف أن هذا هو الأصل، أن تجوز أو تجوز بإيش؟ بدون عوض. إن هذه الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق أنها تجوز بدون عوض، بدون عوض إذا كان من أحد الطرفين، لأن هذا سيكون قمار وميسر، والشريعة نهت عن القمار وميسر في قاعدتها العامة. لكن يجوز بذل العوض على قول المحققين من طرف ثالث أو نسميه أجنبي، حيث يأتي أحد ويقول الأب لأولاده تسابقوا على الأقدام، واللي يفوز منكم له 100 ريال، له كرت من جرير، له هدية، أو مثلا يسابق طيب أستاذه بين طلابه يقول اللي يسبق مثلا. فالمسابقات فيما يكون تنشيطا للذهن والأصل فيه الإباحة، إذا كان العوض من طرف ثالث هذا يدخل فيه الجعل، يعني يكون جعالة ولا يكون مسابقة بين اثنين، فلا يكون في قمار وميسر. الآن ليس في قمار وميسر، لأن لا يعني كل الداخلين إما غانم طيب أو لا إما غانم أو غارم، لا مو غارم، لأنه ما دفع فلوس، يعني هؤلاء إما غانم طيب أو سالم، لأنه إما أنك تفوز بالمسابقة أو أنك سالم، يعني ما ترتب أن تدفع عوض. المسابقة التي لا يخلو الداخل فيها إما غانم يعني يحصل على جائزة أو سالم ما عليه شيء، ما ليست هذه إشكالية في الشريعة، ليس قمار وميسر. القمار وميسر وضابطه كل مسابقة في الشريعة لا يخلو الداخل إما غانم أو غارم، غانم إن أخذ الجائزة أو غارم إن دفع طيب حوافز أو دخل ما يسمى فلوس دفع مسابقة ثم لم يفز، فهو غارم بدون تلف، بدون أي موجب للغرامة. طيب هذه الرهان وهذا القمار وميسر محرم في الشريعة، ولذلك نقول أباحته الشريعة فقط فيش في الثلاث الأشياء، وهي الخوف والنصر والنصر والحافر. هنا قال المؤلف ولا يصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهم، وهذا النوع اللي قلنا النوع الأول، طبعا ما ذكر المؤلف صح الأقدام، هو النوع الثالث اللي يصح بإيش؟ بدون عوض، ولا يصح بعوض. أما قول المؤلف لا يصح بعوض إلا في إبل وخيل، وهذا هو النوع الأول ذكرناه قبل قليل، هو مقتضى الحديث الثابت حديث أبي هريرة. وقالوا أن الشريعة يعني أباحت ذلك لأن بذل العوض فيما يرغب في الجهاد وما يقوي الأمة هذا مطلوب شرعا. قال المؤلف في شروط المسابقات المشروعة اللي هي الرمي والخيل والإبل لها شروط. قال أولا لا بد من تعيين المركوبين، طيب كهذا الفرس وهذا الفرس، لأن المقصود إيش؟ معرفة سرعة عدو الحيوان. لا يحصل ذلك إلا أن تعين ترى هذا الخيل وهذا الخيل، هذا الفرس وهذا الفرس. طيب هل يشترط تعيين الراكبين؟ الآن مثل الخيل لي، طيب وخيل لعبد الرحمن ودخلنا في المسابقة أو نحن، طيب لو جت واحد يسوق يقود يركب الخيل وشفت ما شاء الله أبو عوض أو الطريف له تجربة أكثر وأنا ودي أفوز، فجعلت الذي يركب طيب شخص متدرب أكثر، هل في حرج أو لا بد تعين الراكبين؟ إذا كانت في الخيل ما. لا في الخيل لا يشترط، في الرمي سيشترط، لكن يقولون في هذا كما ذكر الشراح لا يشترط تعين الراكبين، قال لأن الراكب طيب آلة للمقصود كالسرج للخيل، يعني صح أن الراكب له دور لا شك، لكن أن السبق والعدو هي إنما تكون ذات الخيل، وهذا تبع إن هذا الراكب تبع، لكن هنا السباق على أساس سرعة عدو الخيل. الشرط الثاني ذكر المؤلف اتحادهما، اتحاد ماذا؟ جميل، قال اتحاد جنس ونوع المركوبين اتحادهما، بمعنى لو سابق من فرس عربي وفرس هجين ليس عربيا لم يصح، تعرفون الخيل العربي يعني أسرع في العدو وأسرع حتى في المغالب والقوة، لذلك تجد حتى في كتاب الجهاد مر معنا أنه المجاهد إذا كان عنده خيل عربي أعطي ثلاث أسهم سهمان له، أما إذا كان فرس غير عربي مجرد سهم له سهم لفرسه. قال المؤلف إذن اتحاد الجنسين، وذكرنا لكم في مقدمة الدرس الدليل لما سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل المضمر غير المضمر فرق، فجعل هذه لها مسافة وهذه لها مسافة أطول وأعلى والخيل المضمر، ولأنه إذا خالف الجنس فكأن نتيجة المسابقة كما يقال نتيجة المغالبة محسومة، والشريعة لا تريد أن تكون نتيجة المسابقة محسومة، لابد أن يكون في نوع من المنافسة والمغالبة، لأن المقصود حصول التمايز والسبق. قال الثاني المؤلف الرماية والرماة، فلا بد من تعيين واتحاد الرماة، سواء إذا كانوا متقين كما قلنا عن البخاري والشافعي إنه يقول تعلمت الرمي فكنت نصيب من العشرة عشرة، فإذا تسابق جيب لك واحد في وزانك في مثالك، فالرماة يتفاوتون في الحذق والإصابة. قال المؤلف والمسافة بقدر معتاد، في تحديد المسافة في الرمي طيب لا تكون مسابقة بين الرميين أبعد، طيب بل لأن قالوا أن الإبعاد في الرمي ليس مقصودا، إيش المقصود في الرمي؟ إصابة الهدف، فلا بد من تحديد الإصابة، فقالوا تكون بقدر معتاد فلا تكون بعيدة لأن تكون صعبة الإصابة. قال المؤلف وكذا في المسافة في سباق الخيل والإبل لا تكون مفتوحة بحيث يتعب ويهلك متسابقان أو الخيل والإبل، وهذه يقول العلماء إذا كانت المسابقات بعوض واشترط لهذه الشروط. قال المؤلف في التكييف الفقهي للمسابقة والسبق قال وهي جعالة، وإذا قلنا جعالة فهي مثل الشركة مثل الوكالة، أنها عقد إيش جائز بين الطرفين، فلكل واحد منها الفسخ، فحتى لو اثنين متسابقان قال خلاص أنا مني 200 ريال وأنت منك 200 ريال ثم قبل أن ندخل المسابقة طيب واحد منا انسحب فلا بس، لأنها إنما هي من نوع المسابقة والعقود الجائزة، لكل واحد من المسابقين حق الفسخ حتى بعد بدء المسابقة، حتى بعد البدء حتى بعد، لكن بشرط قبل لا قبل ظهور نعم ما قلنا نتيجة، قالوا يعني إذا تقارب الفوز ما يجوز الواحد خلاص ينسحب حس أن الفائز فائز قال خلنا ننسحب من الحين طيب عشان بس أضمن أن الجائزة ما أعطيها يعني الشخص الآخر، فقالوا يجوز حتى بعد بدء المسابقة لكن بشرط لا يظهر الفضل لأحدهما، فإن ظهر الفضل والسبق لأحدهما فيكون للذي ظهر له الفضل فسخ، بس اللي ظهر له الفضل له يتنازل، كانوا يتنازل عن جائزته له الفسخ وإلغاء السباق، لكن أما صاحبه اللي خاص مهزوم مهزوم فليس له الانسحاب من هذا لأنه يفوت عرض المسابقة. وجاء معنا أكثر من مرة في العقود اللي يسميها العقود الجائزة أن لكل من الطرفين الفسخ لكن بضابط عدم الضرر، يعني أن لا يتضرر الطرف الآخر مثل في الوكالة ومثل كذلك في الشركة بحيث نضمن أن لا يتضرر، لأنه كان في ضرر فليس له حق الفسخ. ثم قال المؤلف وتصح مناضلة يعني مسابقة بالرمي بالنضال وهي السهام، فضبط المؤلف لابد أن تكون المناظرة بين من يحسنون الرمي، أما إن كان أحدهما يحسن الرمي والثاني طيب من لما أقولها طيب، فيعني تجد أن وين الهدف، فهذا من لا يحسن قل وجودها كعدمه، فلا فائدة من هذه المسابقة سواء كانت بسهام قديمة أو سهام ما نسمى المعاصرة أو تكون في مقابل السهام المعاصرة كالبندق ونحو ذلك، العلماء رحمه الله يلحقونها بها. لا هم يقولون أن فائدة المسابقة لابد أن تكون فيها شيء من المغالبة ومنافسة، أما إذا كانت النتيجة محسومة فلا فائدة منها ولا تحقق مقصودها. طيب الآن انتهينا من كلام مؤلف في تأصيله، الآن أريد أن يعني أن نضع كما قال قواعد ضابط للمسابقات المعاصرة وكذلك ما يسمى الحوافز التجارية والتسويقية التي تكثر في الواقع، هذا تكثر كما قلنا في ميدان التسويق في التجارة وميدان كذلك حتى ما يسمى الأندية الطلابية ومسابقات الشبابية والبرامج التربوية ونحو ذلك مما يكون فيه في تنافس، فيحصل هذا في الجوانب تربية الأطفال وفي المدارس وفي غيرها، فيحتاج أن تضبط، لأن ترى أحيانا بعض الإشكالات الشرعية الواردة في أثناء هذه المسابقات تحتاج أن نضبطها بضابط، وكذلك ميدان كبير جدا في مشاكل صلاة القمار أو اليانصيب أو بعض الألعاب والملاهي التي تحصل، وما تدري كذلك عن مستقبل يعني بعض يعني جوانب المسابقات التي قد تحصل فيها إشكالات حتى شرعية لعل نذكرها. رتم أنا حاولت أني أرتب العرض، طيب علي أرسله لك وعوض، طيب وترسله لمن أراد من الزملاء، يعني بدل من الأخ يكتب معي كل شيء يعني أريحكم شوي كذا، حتى الأخوات كذلك إن كان يريدون نسخة ممكن توصل بالإيميل أو بالجوال، يعني حتى ترسل على الأقل ضابط العمل، يعني فقط أرتب كلام المؤلف يعني بما ذكرنا قبل قليل. قلنا إن ضابط المسابقات وعرفنا السبق والسبق، طيب وقلنا أن تقسم إلى أقسام كترتيب الكلام فيها، فالمسابقات المشروعة خلينا نلخصها التي تكون بعوض بدون عوض وهي الثلاثة. طيب سيأتي مسألة هل يقاس عليها المسابقات الشرعية والعلمية، سأفردها بالحديث خاص. النوع الثاني وهي المسابقات المحرمة بعوض بدون عوض، وهي مش ضابطها يا شباب حسن، كل ما ترتب عليه ضرر في الدين أو في الدنيا وكل ما هو محرم أو يفضي إلى محرم أو ترك واجب فهذا نقول حرمته الشريعة، والأدلة في ذلك متكاثرة في الشريعة في مثل ذلك، سواء نقول لا محرم سواء بعوض أو بدون عوض. عندنا نوع ثالث وهو الذي بدأ به المؤلف رحمه الله، هو مسابقات التي تجوز بدون عوض وتحرم بعوض، والمسابقات المباحة غير الثلاثة. مسابقات مباحة اللي قلنا مسابقات مثلا مصارعة والمسابقة بالأقدام وبالسيارات بكثير من صورها يعني، والسفن كما يقول المؤلف ومثل كرة القدم وغير ذلك، فتجوز نقول بدون عوض. طيب فتجوز بدون عوض باتفاق العلماء. أما العوض دخول العوض فيها فالحنابلة يقولون فيها وإذا قول جمهور الفقهاء لا يجوز عوض ولا بدون عوض، ويأخذون بعموم الحديث لا سبق، قالوا مثل كرة القدم هل يجوز طرف ثالث يأتي يقول خلاص بسوي لكم مسابقة اللي يفوز منكم بعطي هدية، يقول لا يجوز لأن الشريعة حددت السبق في ثلاث أشياء. لكن محققين من أهل العلم ومنهم جمع من العلماء وهذا في ظني في كثير من اختيار المعاصرين يقولون لا إذا كان من طرف ثالث فهو جعاله ولا يكون له أحكام مسابقة، السبق هو الذي يكون بين طرفين أو ثلاثة بين طرفين أو أكثر ويكون منهما الدفع، فهذا هو القمار والميسر لأن لا يخلو كما قلنا الداخل، طيب إما غانم أو غارم، فلو قلنا كما يفعل الآن في بعض غالب شيء في الحواري ولا يا عبد الله سالفة ملعب يعني فريقين يلعبون كرة قدم وكل واحد مثلا يدفع مالا ويقول مثلا اللي يفوز طيب يأخذ المال كله، مثل ندفع 200 وندفع 200 واللي يفوز منا يأخذ هذا. فنقول الآن بذلنا عوض من أحد من المتسابقين، فهذا نقول قواعد الشريعة كما ترون التحريم فيها. فنقول لا يجوز مثل هذا، لأنه هذا هو الميسر المحرم في الشريعة. من الأشياء التي فيها اجتهاد وهي محل خلاف بين علمائنا رحمه الله مسألة المسابقات الشرعية، المسابقات العلمية، سواء كانت شرعية بحتة أو مسابقات تخدم العلم الشرعي، مثل مسابقات في النحو، في الأدب، في الشعر ونحو ذلك. فمسابقات العلمية تجوز طبعا بدون عوض، لكن الكلام عن عوض، أخذ العوض عليها. فخلاف قوي بين العلماء في الجمهور على المنع من ذلك، لأن الحديث نص على الثلاثة. والذي يحققه الذي يرى بعض محقق أهل العلم منهم ابن تيمية وابن القيم أنه يجوز أخذ العوض عليها، قالوا قياسا على ما أباحته الشريعة، ويجعلون الحكم معلل ليس تعبدي. أن الشريعة لما حددت الثلاث الأشياء أنه معقول المعنى، معقول الحكمة. ما هي الحكمة في الثلاث الأشياء؟ هو التقوي على الجهاد في سبيل الله. فلما كان مقصود التقوي على الجهاد في سبيل الله، فهو إذن كل ما يعين الجهاد في سبيل الله، ومجالة ما يعين الجهاد في سبيل الله تتنوع حتى في العصر الحاضر. يعني فيه غير الخيل، فيه الطائرات الحربية، فيه كذلك السيارات الحربية، إن كلها تحقق مقصود الجهاد. فعلى هذا القول وكل ما يعين الجهاد ويقوي فهو مقصود للشريعة، فيجوز أخذ العوض عليه، ويخرج عنه تحريم الميسر والقمار، فتكون المراهنة فيه جائزة. سواء كان العوض من الإمام أو من طرف كما قال منظم للمسابقة، طيب، أو من أحدهما. نبه علماء رحمه الله على ثلاث شروط لها، منها وحتى هذه مسألة إن تحتاج ترتيب أو تحقيق، لكن يعني مشايخنا المعاصرين كثير منهم، وكذلك هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول في المسابقات العلمية الشرعية التي تخدم العلم الشرعي، إن لا يجعلون هذا في الكيمياء والفيزياء والعلوم، لا يجعلونه فيما يعين الجهاد ويقوي الأمة والعلم الشرعي. وإن كان هو ما يسمى تقوية الأمة في الفيزياء والكيمياءات هو نوع تقوية، لكن يجعلون هذا يجعلون في مثل هذا فيما يعين على تقوية الأمة في جهاده في سبيل الله. وتبقى تلك مسألة ظنية اجتهادية، يعني مسألة المسابقات في الرياضيات والفيزياء من باب أنه يقوي الأمة لا شك، لكن المشهور ابن تيمية رحمه الله محقق لهذه المسألة وغير من بعض العلماء المعاصرين أن فقط خاص بالمسابقات العلمية الشرعية، من باب أنه الأصل المنع في السبق إلا لما يعني قارب ما بحثه الشريعة. الثاني لا يقصد من أقام هذه المسابقة الكسب والتجارة، لأن أحيانا قد يأتي منظم لهذه المسابقة فيقصد ما يسمى التجارة في مثل هذا، كما سيأتي في بعض الصور الموجودة في بعض شركات الاتصالات وقنوات فضائية أنها تقصد أن تتاجر بالسبق في المسابقة. فأن يكون قصد المنظم للمسابقة كان مؤسسة مانحة، مؤسسة خيرية، نادي صيفي، برنا، أن يكون قصده ليس التجارة في استرباح، لأن قصد استرباح صار قمار. كيف قصده؟ يقول مثلا خاصية من يدخل في المسابقة، مسابقة مثلا في ضبط مثلا سورة البقرة، لو قلنا مثلا مسابقة ضبط زاد المستقنع حفظا وفهما، طيب يلا كل واحد يدفع 100 ريال وندخل في المسابقة، طيب وليفوز خاص له احنا 10 له 1000 ريال، فهذا جاهز على هذا القول، لأن هذا فيه نوع من تقوية الأمة على العلم والتعلم. لكن أن يأتي طرف فيستربح من هذا، فيقول مثلا كطرف مستربح، يعني كشركة منظمة مثلا أو مؤسسة منظمة تقول خلاص الدخول للمسابقة بناء على ما يسمى بطاقة أو كرت، اشتر كرت وتدخل في المسابقة، تدخل ب5 ريال وكرت تدخل في المسابقة، ثم يفوز مثلا 10. طب هم حصلوا مثلا من خلال مجموعة مشاركين مثلا قل مثلا 10,000 ريال، طبعا الجوائز كلها ب3,000، 2,000، 4,000، 6,000 في جيب المؤسسة، واضح؟ هذا محرم، هذا هو القمار، طيب، لأنه الآن فيه استرباح، طيب، وأغلب المتسابقين هو غارم، الغارم هو قليل، طيب، إذن أن يكون مقصود هو تعليم الناس وإرشادهم وإعانتهم على العلم الشرعي. كذلك أن يحضر الميسر بعد إقامة المسابقة، قد يكون هناك العلماء بعضهم يحرم هذا، يقول سد للذريعة، لأنه يقول إذا بحنا هذا فقد الناس يعتادون على مثل هذا فيفعلونه في غير الأشياء الشرعية، فيقولون أن يبين يعني أن هذا ليس ميسرا في كل الأحوال، إنما فقط يباح فيما أباحته الشريعة أو ما قرب ما أباحته الشريعة فيما يحقق مقصود الشريعة في تدريب الأمة أو تعويدها وتقويتها. نأتي أيها الأخوة بعد المسابقة للجواز. الجواز يمكن أكثر سوق في جانب ما يسمى التجاري، فهي العطايا والمنح والحوافز التي تعطى متسابق مشترين أو مستهلكين، فهذا يكثر كثيرا في المجالات التجارية والمحطات البنزين والمغاسل السيارات والصيدليات وغير ذلك، إما تكون على شكل نقاط أو أحيانا تكون على شكل جوائز وحوافز أو مسابقات وتكون عليها سحب ونحو ذلك. الأصل في الجواز هذه تكون هي من أطراف خارجية، الأصل فيها الجواز، لأن عندنا قاعدة أصل في معاملات الحل والإباحة، لكن نحتاج نضبط هذه ضوابط الجوائز ونرتب أقسامها. فنقول عندنا أنواع، فهناك جواز تكون عن طريق مسابقات، يعني تكون مسابقة ثم تكون بعد جواز. النوع الأول نسألكم عنه إذا كان عن طريق دفع رسوم، يقول خاص تدفع 5 ريال طيب تدخل في المسابقة ثم يكون سحب، أو ادفع 5 ريال وفي سؤال غالبا بدهي، كم فرع لهذا في الدمام؟ طيب وهو معروف يمكن حاطين لك في لوحة هذا كم فرع لنا، ولا طيب أين يقع هذا، يعني أسئلة بدهية جدا، كم عام افتتاح هذا المكان، طيب هو مكتوب في اللوحة أو مكتوب حتى في كرت، فقط هم يبون مجرد سؤال تنشيطي، فيكون هناك سحب بناء على أرقام رقم الكرت مثلا، ويكون الجائزة الأولى رقم سيارة ولا جهاز ولا آيباد ونحو ذلك. فإذا كان الداخل يدفع إيش حكمه؟ هذا محرم، هذا هو الميسر، فلا يخلو الداخل الآن إما غانم أو غارم، والأغلب من الناس غارمين، تجد الناس مثلا غالبهم لو افترض دخل المسابقة 1000 الواحد دفع 50 طيب غالبهم غارمين، وهناك أناس مستفيدين، هناك جهة أكثر مستفيدة وهي الجهة المنظمة، ففي النهاية هي وزعت، لو افترضنا أنها حصلت 1,000,000 من هذا كما في الشركة كما الجوائز الكبرى، المسابقات الكبرى تكون على مستوى مثلا محلي أو مستوى دولي، طيب ثم توزع الجوائز اللي 200,000 خلهم يشتروا سيارة من أي محل 50,000 باب التحفيز، وهي سيارة واحدة، والباقي أجهزة وأشياء تكون غايتها 20,000 ريال، طيب 70,000-80,000 في الجوائز، طيب و900,000 هذه كلها في جيب المؤسسة وشركة الصلاة اللي نظمت المسابقة ولا جهة دعائية وتسويقية، فهذا هو المحرم، هو القمار والميسر. الثاني أن تكون جاهزة عن طريق الشراء، بحيث لا يشترك فيها لما يشتري سلعة يبيعها التاجر، وهذا موجود، تقول مثلا في شركة العثيم أو بندق يقول ادفع، أو قل إذا وصلت مشترياتك إلى 500 ريال خلاص تدخل في السحب ونعطيك كرت. هذه لها نوعان، إما أن تكون الجائزة مؤثرة في السعر، أو لا يكون الجائزة أثر في السعر. كيف تكون الجائزة مؤثرة في السعر؟ أحسنت، يعني يرفعون الأسعار، لازم إذا كان بضاعات معينة ومحددة طيب فيرفعون السعر حتى يدخلون يعني قيمة ما يسمى الجوائز عن طريق رفع الأسعار، فالناس بيشترون تحفزون أنهم يشترون البضاعة فيشترون هذه، وكان كل سلعة تباع مثلا ب100 ريال يبيعونها ب110، والعشرة ذي تراها ستكون هي المسابقة، بدل ما يقولوا لك ادفع 10 ريال للمسابقة خلاص أنت تلقائي أنت دافع، فهذه كذلك محرمة لأن تؤول إلى أن تدفع من أجل الحصول على جائزة، هذه مما يصير. الثانية أن لا يكون للجائزة أثر في السعر، فإذا لم يكن للجائزة أثر في السعر طب هذه محل خلاف من علماء لما يقولون هذا محرم، يعني بمعنى أنك تروح مثلا لشركة أو صيدلية يقول إذا اشتريت 300 ريال تدخل في السحب، بعض مشايخنا وعلمائنا يفتون بالتحريم، ومنهم ابن جبرين وغير المشايخ يقولون أنك تدخل لأجل الحصول على الجائزة، إن هدفك من الشراء هو الحصول على الجائزة، فهذا في معنى القمار والميسر، وأنه يقول غالبا أن المحلات يكون عندها نوع من الاستفادة والانتفاع، يعني أن في النهاية هي منتفعة من حيث الإجمال، أن ارتفعت مشترياتها في النهاية هي دخلت ترى دخلت قيمة المسابقة، من حيث أنه بدل ما كانت المدخلات عندها الشهرية واليومية كذا ارتفعت مدخلاتها، فهي يعني أخذت كما يقال الجوائز درهم مو من كما يقال من كما قلت تفضلا منها، هي ترى في النهايه مستفيده. لكن الاقرب الله اعلم، هذا قول اغلب علماء المعاصرين، الجواز. ونقول في ذلك لأن الداخل في المسابقه انما هو اشترى سلع، طيب فسلع غالبا يحتاج لها. قد يقول قائل مثلا انه قد يشتري الانسان او يكمل بعض السلع ما مو بحاجه اليها، مثل هو اشترى ب 450 قال في 50 ريال لو اشتريت رايت يعطيك السحب، كم رجل اجمع لك كم شيء عشان اوصل 50 ريال؟ يقول شوف الاثمين، طيب واذا اشترى ب 50؟ هو في النهايه قد يحتاجها. اما اذا كان واحد كما قلت سفيه يشتري ب 50 ويروح يكبها في الزباله، هذا السفاهه. لكن غالبا هو بيشتري شيء قد لا يحتاجه الاسبوع هذا، يحتاجه الشهر القادم، يعطيه هدايا لامه ولا اخواته ولا كذا. لكن هو انما اشترى، هو لم يدفع للحصول على جائزة، هو دفع قيمة أشياء الاستهلاكية. ومثلا نجلس في الملعب، أخونا مثلا طريف والشلالي كان عندهم مباراة بين طريف والشلالي، كل واحد دفع مثلا طيب 200 ريال كمنتخب مثلا. فإذا دفعوا لأجل أجار الملعب، الآن تعرفون الشباب غالبا ما يرضون بأي ملعب، يبون يستأجرون ملاعب. الملعب قد يستأجر في الدمام في مناطق ذروة مثلا ساعتين 400 ريال. فيقول إيش رأيكم خاص دفع المسابقة أو دفع القيمة منا، كل واحد يدفع 200 و200، هذا جاهز ماشي، لأن احنا دفعنا طيب لأجل استهلاك الملعب. طيب فمثل كذلك الآن دفعنا لأجل الحصول على هذه السلع، وين جاءت الجائزة تبعا أو بعد ذلك فلا بأس بذلك. النوع الثالث أن تكون الجائزة عن طريق المسابقات التي يظهر منها تعليم الناس وإرشادهم، يعني فيها جانب تعليم وإرشاد، وهذه فيها خلاف لكن رجحنا قبل قليل الجواز فيها. هناك جواز تابع للسلع، جواز تابع للسلع أو تكون أشبه بنقاط أو حوافز تابع للسلع. النوع الأول أن تكون الجائزة بلا شرط أو قيد، يعني كل من اشترى يعطى. فهذه إيش رأيكم؟ هذه جائزة من باب الهدايا والتحفيز، هذه جائزة كل من اشترى بلا شرط أو قيد فهذا جائز. الثاني أن تكون الجائزة هدية معلومة للمشتري. كيف؟ اشتر ثلاجة وتحصل على كويث ملابس، عب بنزين ب50 وتحصل على منديل، فهذه جائزة. تأتي مسألة فرعية على هذه، هل هذه هو نوع تخفيض أو هو حافز فوق ما يسمى الثمن أو قيمة؟ طيب هذه لها أثر فقهي. ولو رجعت الثلاجة، لو أنت عبد الله شريت الثلاجة قالوا خلاص لك كواية ملابس، يعني وكان عندي خيار شرط طبعا في الثلاجة أو صار فيها عيب في الثلاجة رجعتها، هل تقول هذه جاءتني حلال بلال هدية أو ترجعها بعد ترجيع الثلاجة؟ قصدي هذا قائمة التكييف الفقهي، فإذا كيفناها هي جزء من المبيع وأنها أشبه بتخفيض، بدل ما يبيعون الثلاجة ب1600 طيب باعوها ب1800 وقالوا ترى في كويت ملابس هدية، كيف في النهاية ترى أن دافعها، ترى دافع قيمة كويت ملابس بس لأجل الإغراء والتسويق، وهذا معروف في نظام التسويق، يعني يقول لك أعطيك هدية أو اشتر كذا. فهذا القول هو تخفيض في القيمة، فإذا هو لابد، قالوا من العلم بالمبيع، قالوا لابد أن تعلم المبيع على هذا التكييف، لأن من شروط البيع العلم بالمبيع. وقد بعضهم يخفف إذا كان تابعا، لكن الأكثر يقولون إذا كيفناها بيعا وأن هذا مبيع طيب وهذا تابع البيع لابد فيه من معرفة، وإذا كما نقول فسخت البيع يلزمك أن ترد هذا الشيء. وبعضهم وهذا هو المشهور من فتاوى العلماء، لا يقول هو نوع من هدية محضة، يعني هدية خارج البيعة. النوع الثالث أن تكون هدية مجهولة وهي تكون داخل السلعة، كما يقول حظ نصيب، تشتري السلعة ويقول تحصل على هدية أو يعطيك في كرت داخل هذه، والكرت هذا مكتوب فيه شنو أعطيك هدية. تشتري مثل جوال يقولون ترى إذا فتحت الجوال فيه هدية، إما هدية حقيقية أو فيه مثلا نوع هدية بحيث نوفر لك هدية، مثلا مثلا شاحن أو هدية مثلا سماعة بلوتوث مثلا، فأنت حظك نصيبه. فهم باب التسويق عندهم مثلا 100 جوال يبيعونه فيحطون هدية في جوالين حتى يحفزون الناس للشراء ونحو ذلك. فهذه قد إن كان لها أثر في السلعة فهذه محرمة ولا تجوز، لأن فيها جهالة، فهذه فيها جهالة. أما إذا كان ليس لها أثر فهي جائزة ولا بأس بها، إذا ليس لها أثر في قيمة السلعة فهذه جائزة ولا بأس بها. في نوع رابع هذا موجود حال في بعض البطاطسات وبعض الأشياء، تكون نقود، يفتح البطاطس باب ترغيب الأطفال ويحصل داخله ريال. موجود الحين المسابقة دي ولا اختفت؟ خلص. هاي ذي اللعبة لا تتكلم عن نقود، تكون داخلها نقود حق خلص انتوبه وجمع الدفتر. طيب أن تكون جائزة في بعض السلع دون بعض فهذه جائزة بقيود، يعني لا تكون يعني عامة. طيب إذا كان جائزة في بعض السلع دون بعض، طبعا هذه يعني النقود النوع الخامس. النوع الرابع جائزة في بعض السلع دون بعض، بعض السلع دون بعض هذه جائزة، بمعنى يقولون يعني إذا اشتريت هذه السلع لك جائزة، اشتريت هذه السلع تكون مخفضة أو نحو ذلك فهذه جائزة. أن تكون جائزة نقودا وهذا فيها خلاف، ويرجح الشيخ خادم شيقح في كتابه أحكام الجوائز والمسابقات التفريق، متى تذكر مسألة مد يسمونه مد عجوه درهم، إذا كانت يسيرة ليست مؤثرة في السعر فهذا يسير وليسير مغتفر، أما إذا كانت نقود لا كثيرة وتؤثر في السعر أو لم تكن يسيرة، كأن يكون مثلا تسحب كمية ريال مؤثر في السعر وله قيمة عند الناس، فهذه لا تجوز، لا تجوز، لأن الآن دفعت نقد بنقد، طيب وكذلك معه سلعة. تبقى من المسائل التي يسأل عن البعض، يعني خل نذكر قسائم السحب والجواز. طيب وهذه موضوع خلاف قوي بين العلماء، وأنواع تجددت وكثرت الآن، وكل فترة تطلع حتى تطبيقات إلكترونية تخدم قوائم سحب أو بطاقات أو أنظمة إلكترونية تخدم إنه نقاط أو سحب. فنقول يعني أصل فيها الجواز، لكن تضبط بعدم رفع قيمة السلع كما قلنا، لا يرفع قيمة السلع حتى يعني تحصل قيمة السحب. طيب أن يكون شراؤه لهذه السلع من أجل حاجته إليها لا من أجل الجائزة، أنت كنت تشتري هذه نقول أدخل وتأخذ على كرت سحب الجائزة. عندنا نوع من البطاقات والتي تكثر الآن، بطاقات تخفيضية ولها أنواع، يعني بطاقة تخفيضية بطاقة بلاستيكية يعطوني إياها، طيب وقد يكتب على اسمك مثل بطاقات الدواء والنهدي والعثيم والجرير، يعطيك بطاقة تخفيض يسمونها، فهي لها أنواع. طيب فنقول لها ثلاث أنواع مشهورة، نوع مجاني، وش رأيكم فيه؟ هذا جاهز، فيعطونك مثلا أنت مثلا في التعليم يقول هذا خلاص بطاقة تحفيزية لك، تذهب إلى تلك الفنادق ويجعلك فنادق ويجعلك محلات إن في تخفيض لك كمعلم، تشجيع لك على تعليم وقيمك على تربية الطلاب جزاك الله خير وأنائك، موجود هذا موجود. طيب فمثل هذا لا شك أنه جائز، لأن أول شيء لم يدفع الإنسان قيمة الجائزة، طيب يعني انتفع عن الميسر والقمر. عندنا البطاقة التخفيضية العامة، وهي البطاقة التي يستفيدها المستهلك في الخصم في الأسعار والخدمات لدى جهات تجارية طيب متعددة، طيب وهذه يدفع لها مال، كلام عن شيء بفلوس، وهذا موجود الآن يكثر، يقول ماذا ادفع 200 ريال تحصل بطاقة تخفيضية خاص تروح لهذه الفنادق خصم 20%، وهذه المحلات خصم 40%، وهذه خصم مدري ايش. طبعا وهي تلقائيا كيف طلعت البطاقة ذي؟ هو في منظم لها طيب يتولى الدعاية والتسويق، وفي جهات مستفيدة لأنه يرون أن هذا في تكثير من طيب المستهلكين، يعني مدام أني شاركت في هذه الخدمة طيب تلقائيا سيأتي ويقبل على الناس أكثر. طيب فنقول طبعا هي محل خلاف، لكن أغلب العلماء محققين منهم على تحريمها. لماذا؟ نقول الغرض ظاهر فيها، لأنه قائم على الغرض، قائم على غير غرض وفيها الميسر ظاهر. قد تقول طيب أنا مستفيد في النهاية، يعني أنا غانم، أليس كذلك؟ يعني أنت كونك ما تروح كونك تدفع 200 ريال ثم ما تستفيد منها هذه مشكلتك أنت، يعني كونك تدفع 200 ريال في النهاية ما رحت لا فنادق لا مكة ولا رحت ما أدري إيش ولا رحت ما استفدت منها، هذا يعني أنت مغبون. طيب لكن كونك ما تستفيد منها، فمن العلماء طبعا يقول بذلك، يعني المسألة أقصد أنها اجتهادية يسعى فيها الاجتهاد، لكن غالب العلماء رحمه الله فهذا الأظهر والأقرب أنها محرمة لأن أصل العقد هو غرض، هذا وجه الإشكال. تذكرون كلام ابن تيمية قبل ذلك ابن القيم رحمه الله والنووي ذكر ثلاثة المجموع أن من ضوابط الغرر محرم إذا كان الغرر كثيرا غالبا في العقد أو كل هو أصلا في العقد، يعني كان العقد قام على الغرر أنه محرم، فهذا الغرر كثير وغالب، يعني أصل العقد قام على الغرر أنه تخفيض في محلات والمحلات كثيرة جدا وقد تستفيد وقد ما تستفيد، فالأظهر الله أعلم أنها محرم وقد نهى نفسه من الغرر. فقط طبعا حتى مع العلم طبعا بعض المحرمات لا يبيحها العلم أو الرضا، يعني حتى لو قلت وهذا يوجد أحيانا يقول مثلا بدفع 100 ريال على أشتري ما في الكرتون أنا راضي بل يصيد اللي يجي، هذا لا يبيح هذه المعاملة. طيب البطاقات التخفيضية الخاصة كيف بطاقة تخفيضية خاصة وقد تدفع لها فلوس، يقول ادفع المستهلك 200 ريال وتأخذ تخفيضات من محل جرير 20% 40%، وهذا محل خلاف وهي أخف حكما من الأول، الغرض فيها أقل لأن محل محدد وقد يعطونك حتى أشياء معينة، يقول مثلا التخفيض في القرطاسية التخفيض في الكتب. طيب ففيها غرر، لكن هل الغرر يسير مغتفر أو الغرر كثير هذا محل اجتهاد. عندنا كما قلنا البطاقة النوع الثالث هو البطاقة التخفيضية المجانية وهي بطاقة جائزة. طيب وهذا فتوى اللجنة الدائمة رحمه الله فيها. طيب ما رأيكم على هذا، يعني أشبه بمحاولة يعني وضع بعض التطبيقات والمسائل نشوفها من لهذه الأبواب والأحكام. وش رأيكم ما تفعله بعض الصيدليات مثل الدواء والنهدي وغيره، يقول تجمع النقاط من خلال شرائك اليومي هذا، ثم إذا جمعت مثل 1000 بطاقة تشتري 100 ريال، يعني يعتبر كل 10 بطاقات بنقطة أو بريال، فإذا جمعت 1000 نقطة خلاص تشتري 100 ريال، شو الحكم فيها؟ جيد، هو نوع التخفيض، هو نوع إما تقول هو تخفيض، يعني كان يشترط ب1100 ب1000 ريال، يعني كان لو بنظلها نظرة إجمالية كان يشترط ب1100 بقيمة مخفضة هو 1000، أو تقول هي هدية منحت لي بناء على تحصيل لهذه النقاط وشرائي بهذا، مثل ما قلنا لو اشترى إنسان ب500 ريال يقول نعطيك جائزة أو عب 50 ريال نعطيك هدية. طيب على هذا ما رأيكم طيب في بعض المحطات البنزين، لا خلي مغاسل الملابس أول ما تفتح من باب التسويق تقول خذ أدفع 100 ريال وتغسل 150 تغسل 120، هذا نوع تخفيض كذا وهذا جائز، فهنا تخفيض المبيع. طيب فهذا جائز مثل ما يحصل في أي مطعم يفتح مثل جديد يقول أنا أخفض في السلع وأخفض في كذا، هذا نوع التخفيض. لأن الحين هذه منتشرة يا شيخ الطاقات 200 ريال تأمين الصحي، هذا حرام. أحسنت إنم يقول ببنية والمطلق بعض المشايخين كما قال أقول متوقف فيها، يعني يميل أنه ممكن تجوز وتخفف فيها إذا ضبطت فعرفت المحلات وعرف الخفض التخفيض وأن الغرر فيه، أن يعني كما نقول الشريعة لما منعت الغرر لأنه يفضي إلى مثلا الخلاف والنزاع، أنه غالب مثل هذا لا يفضي إلى النزاع، وأنه إذا فرط الإنسان هو متفريطه في الاستفادة من هذه الخدمات، وأن هذا أشبه بنوع جديد مستحدث من المعاملات التي يحتاج لها الناس وفيها خير. لكن نحن نتفق إذا كان في أوائل ما يسمى في ضمن البيع طيب هذا جائز، أنك تدفع من قيمة أقصد مثلا تشتري سيارة ويقولون لك مثلا أو جوال يقول ادفع 200 ريال وتستفيد مثلا زيادة ضمان، أو تستفيد مثل أمس كنت في جرير قالوا مثلا ادفع 200 ريال تحصل على ضمان غير الضمان بحيث لو طاح وانكسر ولا طاح في البحر وكذا نضمن لك وادفع 200 ريال، نقول إذا كان من ضمن البيع ضمن البيع جائز، لكن يكون مستقلا حيث ادفع 200 ريال وإن حصل مثل هذا نضمن لك، هذا محرم لأن هذا الآن صار قائم على الغرر. أما إذا كان تابع للعقد فنقول هذا أشبه بوصف المبيع، إن كان اشترط شرطا لنفسه أيها البائع يقول إذا حصل ضرر أغير لك طب على شتى أنواع الضرر، فهذا إليه هذا وصف المبيع، مثل لو قال أبيعك هذا الجوال بشاحن بدون شاحن، شاحن 200 ريال زيادة ما في إشكال، أو سيارة بفتحة بدون فتحة، سيارة أوتوماتيك ولا عادي، هذا وصف المبيع فوصف المبيع يؤثر في السعر. إيه بس هو الذي يبيع هو اللي بيعطيني إياه، أنا سأتعامل مع جهة واحدة وهي جرير وفي أثناء العقد نفسه، أنا ما يهمني طريقة علاقته بالشركة الأم كيف يتبايع معها، أنا علاقتي بهذا الرجل طرف هذا. ونقول لا شك أن قضايا كثيرة تتعلق بالمسابقات، لكن إذا كان في أسئلة نقف عليها لا بأس. طب هذا بعض الشباب يدخلون مثلا في صالة مثل بلياردو، يقول مثلا اللي يخسر يدفع قيمة الصالة، شو الحكم؟ واضح الصورة؟ الصورة المباحة. يقول حنا ندخل ثلاثة نلعب في البلياردو، الخاسر يدفع قيمة الصالة، قيمة الدخول، قيمة الدخول مثلا كل واحد كل طرف 10 أو 20، يعني هل لا يخلو الداخل إما غانم أو غارم؟ نعم. كيف؟ قصدك أن واحد منهم أو قل اثنين أو ثلاثة بحسب العدد، لو قل اثنين واحد منهم غارم والثاني غانم، نعم. ولذلك هذا فتاوى العلماء رحمه الله في مثل هذا. تفضل. جميل. إيش رأيكم تقدير أو يعني كما نقول خلنا نخرج هذه المسألة ضوء تقسيمات اللي ذكرناها، التنافس اثنين في صيد الأسماك، يقول الذي يصيد أكثر اللي يصيد اللي يفوق فله كذا. إذا كان هم حاذقان في الصيد. كيف؟ إذا كان بارعان في الصيد أولا. طيب إذن أنت جعلتها جائزة في الأصل، لكن تشترط شروط داخلية. لا إحنا نتكلم عن أصل الجواز. إن قست على الخف. لا يظهر المنع إذا كانت بعوض من المتسابقين فهذا رهان، والرهان محرم كما قلنا اللي فيما رخصت فيه الشريعة. شيخنا المزايا لا شك أنه محرم إذا كان، طبعا نتفق إذا كان من الطرفين أو ثلاث طرف يبقى إشكال إذا كان من طرف آخر. لا يعني لو بعيد عن الواقع. الواقع كذا. بين اثنين تنافسون. يعني هل هذا من مقاصد الشريعة التي حثت عليه كما قلنا في الطاولة المسابقة المباحة؟ كل ما يترتب عليه مصلحة شرعية قد في مباحة ما أدري والله. تفضل عمر. تفضل صورة المسألة. جيد جميل. يكون نقطة النت مفتوح مثلا. أليس عفوا هو تابع غالبا إن أنت تشتري هذه البطاقة وهي قيمة يعني أنا الظاهر والله أعلم أنها جائزة، لأنك أنت اشتريت قيمة الإنترنت، فالإنترنت فيه مواصفات، في إنترنت مفتوح بمثلا ب50، في إنترنت غير مفتوح بكذا بأرخص بأقل، فهي نوع من الخدمات طيب توفر لك. تقول لي مثلا أنا ما استفدت استفادة كاملة، طب أنا أقول هذه مشكلة الإنسان في استخدام لهذا الشيء، لكن أصل الإنسان كما تعلمون في إدارة لماله وإدارة مشترياته أنه كما قال يشوف نفسه، إذا كان هو يحتاج سيدفع، إذا كان ما يحتاج لماذا يدفع أكثر وفي النهاية هو ما استفاد، فهذا جائز والغرب مغتفر فيها. وهذه أول ما طلعت كذا كان فيها صور كثيرة، وكان المشايخ يفتون بجوازها في كريم ما يسمى خدمات الاتصالات التي تكون فيها نوع من أنه قد يكون فيه غرض من وجه أنه الواحد لا يستفيد من هذه كلها، نقول الإنسان يأخذ حاجته، فإن أخذ ما فوق حاجته ودفع أكثر وما استفاد منها يعني هو الخطأ في التقدير والشراء منه هو. طيب نختم بسؤال واحد أو سؤال. تفضل أحمد. في ظني تأكيد ما ذكر المؤلف هنا. طب باب العلية تفضل. بالمناسبة في أكثر من كتاب خدم موضوع المسابقات، منها أول ما أولف فيها الشيخ سعد الشثري بكتابه أحكام المسابقات، والشيخ يعني كان تحريره جيد، وميزته أنه ذكر تكييفات فقهية، يعني ذكر خلافات فقهية، حتى لما ذكر البلوت وكرة القدم ذكر فيها خلاف فقهي، حتى في أصل كرة القدم ذكر ثلاث أقوال أنه تجوز. طب كلام هذا طبعا بدون عوض، وذكر قول كما تسمعون أنه قول محرم، يرونه محرم حتى بعوض، مثل الشيخ لما ذكر الشطرنج كرأي الشيخ الميل الجواز الشطرنج وقول الشافعية، قال إنها ليس فيها حظ، تعتمد على شيء من الذكاء والفطنة، وكان القواد في تاريخ الأمم يلعبونها في تاريخ أمة الإسلام، وذكر حتى من بعض السلف لعبها، وفرق بينها بين البلوت وما يعتمد الحظ، وإن كان طبعا قول الجمهور على المنع من ذلك. وذكروا أن علي بن طالب لما أتى إلى قوم يلعبون قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، فذكر ويبقى إشكالية التمثال فيها صور مجسمات بدون عوض، يبقى الإشكال فيها. شوف قد نخفف في مثل هذه الأطفال الصغار لا يشدد فيهم، لكن لا يبغى يربى الأطفال عليها، لكن يخفف في الصغار. لكن يلعبها الكبار، الآن وجدت حتى ألعاب إلكترونية تعتبر هذا، يلعبها ويتنافسون فيها. هذا نص الشريعة، هذا فتاوى العلماء أنه محرم على كل حال حتى بدون عوض. في كتاب كذلك رسالة دكتوراه سمال ملحم عضو التدريس في كلية الشريعة اسمه القمار، ذكر ضوابط القمار وأحكامه. وفي كذلك رسالة جديدة طبعا ابن جوزي أحكام الجواز والمسابقات الشيخ خادم شيقح، عبارة عن محاضرات ألقاها الشيخ ففرغت ثم صيغت، وكثير مما أخذت واستفدت منه، وكذلك من بعض الكتب التي ترونها الآن. طب نكمل يا شباب. أحسن الله إليكم. وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، وتباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البضع، وعبدا مسلما لكافر وصيدا ونحوه لمحرم، وأمة شابة لغير امرأة أو محرم، ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط، ولا يرد إن سقط إلا بإذنه، وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت، ولو شرط نفي ضمانها وعليه مؤنة ردها للمؤجرة، ولا يعيرها، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء، وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن، وإن قال أجرتك قال بل أعرتني، أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة، وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها بأجرة المثل، وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني أو قال أعرتك قال بل أجرتني، والبهيمة تالفة أو اختلفا في الرد فقول المالك. حسنت. ذكر مؤلفنا في العارية، طبعا العارية تعرف عند الفقهاء قال إباحة نفع، وهذا مهم في ما يسمى في النظر الفقهي لها، أن ليست انتفاع مثل الإجارة، ليست إباحة منفعة أو يسمونه تمليك منفعة، وليس مثل البيع اللي هو تمليك رقبة ومنفعة، هنا إباحة انتفاع أو إباحة نفع. فإن كانت درجات التملك عندنا ثلاث أنواع، أعلاها البيع فهي تملك رقبة وأصل، وأقل منها الإجارة، الإجارة فهي تملك منفعة وتجد منها وتصل أنك تؤجرها، أقل منها الإعارة، الإعارة هي إباحة نفع، يعني إباحة أن تستفيد من هذا الكتاب من هذه السيارة، لكن سيأتي أنه لا تعير هذه المنفعة غيرك، أنه أبيحت لك أنت لكن لا تعطيها غيرك، فهي إباحة، فكأن نوع التمليك فيها أقل من الإجارة وكذلك البيع. وتقارب كذلك مثل الحقوق تسمى حقوق الانتفاع، مثل حق السبق لمكان مثلا، مثل افترض مثلا في مثلا مسجد مدرسة جامعة جلس في الصف الأول وأنا جاي في المحاضرة الأولى مثلا، طيب فخلاص مدام سبقت فأنا أولى به كما جاء في الحديث، من سبق إلى من لم يسبق إليه فهو أولى به، وحتى طلعت في الفسحة ورجعت فأنا أولى به، جاء في صحيح مسلم، طيب من جلس في مكان ثم رجع إليه فهو أولى به، إذن هذا اسمه حق إيش؟ انتفاع، لكن ليس حق منفعة. ما يجوز لك تقول خاصة نعم خلي التنازل، لا يعني أجر لك يعني أبيعه يعني أؤجر لك بعوض أو أملكك إياه بعوض، لا ليس منفعة، طيب ليست منفعة إنما هو انتفاع. ومثل كذلك أحيانا بعض مثل حق انتفاع مثل بعض الأماكن العسكرية يمكنون مثلا من سكن أو خدمات، هو حق انتفاع، ما يجي يقول خاص سأنفع غيري، لا هو حق انتفاع لك أنت، ما تبي خاص علم الجهة يستفيد منها غيرك في نفس الجهة، لكن ما تجي تقول أنا ببيع ولا استفيد منه ولا انتفع به لشخص آخر. إذن إباحة نفع، إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، وهذا الفرق بين القرض، القرض لا تستهلك القرض، يستهلك القرض، شاة تذبحها هذا قرض، مالا تستهلكه، أما العارية لا، فهي تبقى هذه العين بعد استيفائه. والأصل في العارية في الكتاب والسنة وبذلك في القرآن قول الله عز وجل يمنعون الماعون، فالشريعة منعت من منع العواري، وكانوا قديما في البيوتات والجيران نحتاج قدرا تجد ما عنده قدر كبير يطبخ فيأخذ من جيرانه ويستعير الأباريق ونحو ذلك. فالشريعة منعت من يمنعون الماعون. كذلك السنة أنه ثبت على نفسه مسلم استعار فرسا لأبي طلحة، وكذلك أجمع العلماء عليها. العلماء يقولون في حكم العارية في طرفان عندنا، في طرف المعير والمستعير. بالنسبة للمعير هي إيش؟ مستحبة لأن باب وتعاون البر والتقوى. أما بالنسبة للمستعير فهي جائزة، طيب، لأنها من باب الحاجة والأصل معاملات الحل والإباحة. هنا قال المؤلف في تعريفها، طبعا عندنا في أطراف العارية عندنا أطراف، عندنا معير ومستعير وعين مستعارة ومنفعة. فعندنا معير، طيب، كما سيؤكد المؤلف وهي شروط في كل عقد لا بد يكون جائز التبرع، وما قلنا جائز التصرف، جائز التبرع، وأن يكون مالكا للمنفعة، الكتاب اللي يعيره والسيارة التي لا بد يكون مالكا لها. أما المستعير فيكون جائز التصرف. طيب لماذا فرق علماء رحمه الله بين هذين؟ يعني من يعطيني صورة يكون معير فيها جائز التبرع وليس جائز التصرف، وأعطى والمستعير جائز التصرف؟ الطفل. جميل، الطفل تبرع لمن؟ تبرع بمال. طيب تبرع بمال أو بشيء مثلا، طيب، وحيث المستعير يكون جائز التصرف، يكون كبير بالغ، يعني مثلا تبرع بكتاب له أو بجهاز له أو جهاز سني مثلا، أعطاه واحد لكن جائز التصرف، يقول المؤلف يصح ذلك. طيب العين المستعارة تكون مباحة النفع يخرج محرم، وكذلك يمكن انتفاع بها مع بقايا عينها، فلا يمكن أن نعيرها منديلا لأنه يستهلك، كذلك في إجارة ولا كأس ماء لأنه سيستهلك، الكأس ماء أقصد قارورة ماء حتى تشرب ونحو ذلك ما يستهلك. لكن إذا أعير فهذا لا يعتبر إعارة من جهة العارية، هو نسميه بذل، طيب انتفاع، طيب الاستهلاك، يعني فهو من نوع مثل بذل، طيب نوع الهبة، يعني هذه يستهلكها ويستفيد منها. المنفعة التي تكون في العين يشترط تكون مباحة. لما ذكر المؤلف قال وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه كما قلنا في التعريف، قال وتباح إعارة كل ذي نفع مباح، إذن أن تكون عين مباحة النفع. فإذا كانت محرمة كلحم خنزير، كميتة، كآنية، أدوات معصية، كأدوات المعازف محرمة، إلا البضع، هذا استثناء إيش؟ مباح ولا محرم؟ محرم. هو محرم. البضع استثناء مؤلف من قوله تباح إعارة، فالبضع نفعه مباح في الأصل لكن يحرم إعارته. لماذا؟ لأنه لا يجوز إلا باستباحة البضع إلا بسببين شرعيين، وهو الزواج وملك اليمين، طيب ليس لك ذلك. وعبدا مسلما لكافر، عبد مسلم لا يعار للكافر، لماذا؟ لأنه سيكون، طيب، سلطانه عند الكافر، وقد قال رجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والعلماء شددوا في إعارته للخدمة لأن الخدمة فيها شيء من الابتذال، أما لغير الخدمة قالوا مثل أن يعيره ليبني له بيتا، هذه أخف في الحكم لأن ما فيها ابتذال. قال مؤلف وصيدا ونحوه لمحرم، كل إعانة للمحرم على الصيد تحرم بمر معنا كتاب الحج، ومن ذلك أن تعيره آلة للصيد أو تعيره صيدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجثامة لما رده، ورد النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر لجثامة أصحاب الجثامة، قال إنا لم نرده إلا أننا حرم. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع من ذلك لأنه محرم. قال مؤلف أمة شابة لغير امرأة أو محرم، كل عارية يلزم منها تعرض المستعير للفتنة ويخشى عليه من المحرم تحرم. فالمرأة الشابة لا يجوز أن، وخلها في الصورة المعاصرة مثلا خادمة شابة تعار لشقق عزابية مثلا، يعني قد يكون في فعل محذور، أو لشاب تخدم في بيته ففي هذا فتنة وقد ترتب عليه خلوة. لكن أباح المؤلف استعارة المرأة الشابة مثل الخادمة الشابة لإما تكون امرأة مثلها أو لمحرم من محارمها. قال المؤلف: ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط. هذه مسألة وهي مسألة وهذه تحصل حتى في الواقع الآن، أنه مثلا طيب خلي هذا المسألة، لو أعار حائط طيب، وهذا الحائط قد يستخدمه لسم مظلة سيارة مثلا، طيب فيقول المؤلف: هل لي أن أخذ أجرة على ذلك؟ يقول: لا. طيب فليس لو ليس لي أن أخذ أجرة على وضعي للحائط الوضعي أو إباحتي لهذا الحائط أو لهذه حتى يضع فيه مظلة ويضع فيه شيء. طيب فليس للمعير أن يلغي هذا. وذكر المؤلف أنه إذا ترتب على إعارة ضرر المستعير، لأنه لو يترتب عليه ضرر إذا يعني كما قال رفض هذه الإعارة بعد السماح لها، فلا شك أن فيه ضرر عليه. قالوا: وليس له أن يطلب على ذلك أجرة حتى يسقط، لأن دخل معه على أنها عارية، فما تجي كأنك تبتزني بعدين تقول: لا أسمح لك إلا بإجارة. طيب لا، سمحت لي في الأول على أنها عارية. وقد مر معنا حديث في أحكام الجوار: لا يمنع أن أحدكم لا يمنع أن جار جارة أن يغرس خشبة على جداره. وبريرة كان يقول: والله لا أرمي أنها بين أكتافكم. قال المؤلف: ولا يرد إن سقط إلا بإذنه. لا يرد الخشب. طيب يقول المؤلف: إن سقط الحائط مثل هدم الحائط أو جاء مطر إلا بإذنه. ليش؟ يقول المؤلف حين صورة المسألة أنه أنا سمحت لك يا عبد الله وأنت جاري في البيت أنك تحط مظلة بحيث يكون هذه المظلة على جداري وستوقف سيارتك فيها مثلا، وش اللي صار؟ طاحت الجدار، ما تجي تحطه بعدين مثلا مريت الجدار ما تحطه مرة ثانية إلا بإذنه. يقول: لأن الإذن ذاك كان الجدار الأول، فلابد من كانوا يعني استئذان جديد. لا، سقط الجدار، سقط الحائط. يقول: الإذن يتناول إلا بإذنه. قال المؤلف: في حكم ضمان العارية هل تضمن ولا ما تضمن؟ ذكر المؤلف لها حالتين. عندنا إذا فرط أو تعدى فهذا محل اتفاق أنها تضمن. فماذا يحصل مثلا لو أعطيتك يا أحمد كتاب القمار تقول: ودي أقرأ فيه وأنا مهتم بالمسألة هذه، ثم أخذته وسويت فيه حطيته في مكتبك في المدرسة مثلا، وجاء واحد أخذه لم تضعه في موضع مثلي مثلا، أو وضعته في السيارة كان السيارة مفتوحة فأخذ الكتاب مثلا، لو افترضنا الناس حريصين الكتب طب وسرق الكتاب. فإذا أنت فرطت أو تعديت كيف أنت وضعته ما شاء الله بجنبك وأنت تشرب كافي شوب وكان بجنبك طفل، طيب وكب هذا وأثر على هذا، أو وضعته وكان مطر في مكان ممطر وتجاست تذكر التقهوة برا في أحد الكافيات وحط الكتاب وكان الجو مطر، فهذا شك أنه تعدي، فهذا يضمن، وهذا باتفاق العلماء. لكن يبقى الخلاف القوي إذا لم يتعدى ويفرط، وهذا يحصل كثيرا. كيف؟ أخونا عبد الرحمن مثلا استعار كتابا طيب من مكتبة الجامعة مثلا، وش اللي صار؟ أخذ الكتاب عنده وضعه في لم يتعدى ولم يفرط، جاء بحث الكتاب في البيت ما وجده، حطه في الشقة مثلا ما وجده، راح للمكتبة بعد أسبوع على وقت إرجاع الكتاب أو في نهاية مثل دوامه أو فصله أو ما اسمى إنهاء خدماته مثلا في الجامعة، قال: وين كتابك؟ ترك بياناتك تدل أنك أنت سعر الكتاب. قال: والله أنه ضاع ما أدري وينه. فيقول الفقايش: ضامن. فالمشهور عند الحنابلة أن العارية مضمونة إذا قال المؤلف تضمن العارية. واستدلوا بأثر صفوان بن أمية لما استعار النبي صلى الله عليه وسلم أدر عم من صفوان يوم حنين، قال: أصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. وهذا الحديث مختلف في صحته، يعني عله ابن حزم وغيره، ولكن الباني صحه. فالحنابلة يستدلون بهذا الدليل على أن العارية الأصل فيها إيش؟ أنها مضمونة. قال المؤلف: وتكون ضمانها بقيمتها يوم تلفت، يكون ضمانها بقيمتها وامتلفت، لا نعتبر قيمتها. طيب يوم استعارتها، طيب يوم التلف. وكما قلنا في القواعد في الضمان، إن كانت قيمية فبالقيمة، مثلها إن كانت مثلية. كيف؟ لو صدرنا كتاب جديد وأنا عرضته الأخ، كتاب جديد يعتبر مثلي، يمكن تشتري تأخذ بمثله، له مثل في السوق أو مقارب. لكن لو شيء مستعمل، أعطيتك جوال مستعمل، أعطيتك سيارة مستعملة، ثم صار لها مشكلة، الآن ليست هذه ليست مثلية، ما في مثلها في السوق. إذن الحل إيش؟ إذا تعذر مثلي ننتقل القيمي، خلاص تدفع قيمتها. قال المؤلف ولو شرطنا في ضمانها، وهذه مسألة تسمى عند الفقهاء ضمان ما لم يضمن، أو حكم عدم ضمان ما فيه الضمان، كأنه يضع شرط، وهذا موجود ببعض العقود. مثال، أعطونا مسألة فيها ضمان مثل عارية، يقول خلاص أعطيك الكتاب أو بشرط أنك إيش ما تضمن، أو يقول مثلا ترى إن ضاع الكتاب أنا ما أضمن لما أخذ الكتاب، إسقاط ضمان. فهذا مسألة. أو كذلك اشتراط الضمان في عقود الأمان، يقول خذ الوديعة بس ترى مضمونة، هذا العكس، يعني اشترط الضمان في عقد الأمان. فالمؤلف الآن ذكر اشتراط الأمان في عدم في اشتراط الأمان في عقود الضمان، يعني إني أشترط أن العارية طيب غير مضمونة لو تلفت أو، فيقول المؤلف لا، هل الشرط هذا ينفعه ما ينفعه؟ فالمستأجر يقول ضامن العارية مطلقا حتى لو اشترط. قال لأن الشرط كما درسنا في الشروط هذا مخالف لمقتضى العقد، فعند الحنابلة أن مقتضى عقد العارية هو الضمان، وكل عقد اقتضاه العقد لم يغيره الشرط. يقول الشرط لا يغير نظام العقد في الشريعة، نظام العقد في الشريعة قانونه وسننه هو الضمان. ذكر المؤلف مسألة، وهي مسألة من عليه مؤنة الرد. صورة هذه المسألة أيها الإخوة، أنا استعرت سيارة مثلا، طيب وهذه السيارة انتهت حاجتي إليها ولا في الرياض، والمعير في الدمام، أخونا سعيد جزاه الله خير هو اللي أعطاني السيارة، وقلت بروح عليه مشوار إلى الرياض. قلت يا سعيد جزاك الله خير، ترى أرسل له رسالة ترى انتهت من السيارة ما لي حاجة فيها، جزاك الله خير ما قصرت. طيب السيارة في الرياض الحين مخرج 7 مخرج 13، طيب من الآن يسلمها الأخ؟ جيد، أحسنت، واضح أنه على المستعير مؤنة ردها، خلاص أعطيها شركة من شركات هذا وأكلف أحد يرجعها للأخ، كما جاء في الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني كأني يجب علي هذه السلعة وضمانها وتوصيلها إلى أن تؤدى إلى صاحبها. وقالوا لأن الإعارة إحسان، ومع المحسن من سبيل، كيف أكلف مسكين يجب أحد ولا يروح يأخذها؟ لكن المؤلف قال لا المؤجرة. ما معنى لا المؤجرة؟ العين المؤجرة لا يكون ردها على المؤجر، قصدي يكون ردها على من؟ على المؤجر المستأجر، خلاف طيب للعين المعارة. كيف؟ وودي أسمع منكم ليش الفقهاء فرقوا. الآن لو استأجرت سيارة محل تأجير السيارات، طيب ونزلتها مثلا في الجبيل ونزلتها في المطار وأنا مستلمها مثلا من داخل الدمام، طيب فيقول المؤلف خلاص لا يلزمني أني أرجعها لفرع شارع نايف، خلاص أقول للشركة التأجير ترى حطيتها في المطار، لأن يقول المؤلف لا يلزم في العين المؤجرة أن يرجعها المستأجر. واضح؟ لماذا أول شيء فرق المؤلف بين العارية والإجارة؟ ملك منفعة أو ملك، ممتاز. لأن أول شيء نقول نرجع سالفة التملك، فنقول هذا هو مالك للمنفعة وقد انتهى وقت المنفعة، طيب وقد دفع بدلا لها عوضا. أما المستأجر فهو لم يدفع وإنما هو محسن ومالك حق انتفاع. الثاني قالوا إن المستأجر قبضها لمصلحتها ومصلحة مالكها، الجبيل له مصلحة، إن حتى ذاك له مصلحة من حيث استفادة، طيب فردها لمصلحة المالك فكانت المؤنة عليه. أما العارية قبضها المستأجر لمن؟ لمصلحته هو، فلزم ردها عليه، يلزمه أن يردها إلى أهلها. أحسنت، نقول الآن هل نطبقها حتى في هذا العصر؟ نقول لا، إذا حصل شرط بين المتعاقدين، وهذا اللي يحصل في محلات تأجير السيارات، أنه يحصل شرط يقول إذا سلمها عندي، إذا سلمتها عند غيري مثلا قد يقول لك مثلا في المطار عادي عندنا فرع قريب، لكن إذا استلمتها في فرع آخر يلزمك مؤنة الرد، فإذا ألزمك وجعلها شرطا فخلاص مسلم على شروطه. قال المؤلف ولا يعيرها. هذه مسألة حكم إعارة العارية. فذكروا في الإجارة قلنا في باب الإجارة يجوز، عندي شقة استأجرتها يجوز أجرها غيري، يعني مالك الانتفاع مالك المنفعة. أما هنا يقول المؤلف لا لا يعيرها. لماذا؟ نقول لأنه يستوفي المنفعة بنفسه، يستوفي الانتفاع بنفسه، فأبيح له انتفاع للسلعة المعارة، فلا يجوز له أن يبيح لغيره. قالوا لأن الناس يتفاوتون في الاستعارة في الإعارة. قال المؤلف فإن تلفت. طيب لو أعارها، لو أعطيت الكتاب أحمد عوض من باب أنه محتاج له يستفيد منه، ثم أعطى الكتاب الأخ محمد اليابس لطلبه منه، قال أذكر في كتاب عندك استعرته من فلان ودي أقرأ فيه. أخونا محمد وده للبر مع ما شاء الله مرة. طيب قلت إيش؟ طيب إن تضر بين أنواع تضر، فضاع الكتاب نسيه في البر وجاء يوم ثاني دور ما لقاه. الآن من أضمن؟ أضمن أحمد عوض ولا أضمن محمد اليابس؟ أنا سلمت أحمد عوض. طيب قال المؤلف فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، فالضمان يكون على الثاني. ممتاز. هو يقول المؤلف لا يخلو من حالين، إما أن يكون محمد عالما أنها عارية ثم استعارها فحكم حكم الغاصب، حاشاك لكن بس من باب التمثيل. قال لأن أخذ شيئا لا يملكه غيره، لا ليس لأحمد يملك هذه المنفعة غيره، فتكون يده الآن يد ضمان وعلى يد ما أخذها حتى تؤديه. طب حتى يكون جاهلا بكونها عارية وتلفت تحت يده فيضمن، لأن عارية مضمونة مطلقا. قال وعلى ما كمل المسألة، قال وعلى معيره أجرتها. المستوى الأول عليه أن يضمن العين المعارة ويدفع أجرة بقائها عند الثاني إذا لم تعلم من محمد أنها عارية. الآن على معيرها أجرتها، على المعير. طيب المستعير الأول من هو المستعير الأول؟ أحمد. نعم عليه أن يضمن العين المعارة بحيث يدفع أجرة بقائها في يد الثاني، جعلتها يومين عنده خلاص ادفع 20 ريال قيمة بقائها، وإذا لم يعلم أنها عارية. أما إذا كان يعلم أنها عارية فإنه طيب يضمن محمد هذه المنافع. أنت ما تضمن التلف، هو اللي يضمن التلف، أنت تدفع. أضمن وأدفع قيمة الأجار بعد. تضمن العين المعارة وتدفع أجرة بقائها. أما إذا كان المستعير الثاني يعلم قلنا أنها عارية، طيب فإنه يضمن هذه المنافع. قال المؤلف ويضمن أيهما شاء. مالك العين أنا مالك الكتاب، لي أن أطالب أول أو الثاني. أما الأول لأنه تصرف فيما لا يملك، وأما الثاني فإن التلف حصل تحت يده فأقدر أضمن هذا أو هذا. لكن إن طلبت أحمد عوض فيرجع الأول على الثاني، وإن طلب الثاني لم يرجع الأول. إن طلبت أحمد والمعير الأول خلاص محمد يرجع على الثاني، وإن طلبت الثاني خلاص لم يرجع على الأول. قال المؤلف مسألة وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. وهذه مسألة تحصل في الواقع. وجدت أنت رايح للرياض إنسان تائه، إنسان منقطع به الخط، تعطلت سيارته، وسويت أركبته على سيارتك لوجه الله عز وجل، ثم تلف شيء من سيارتك، وهي قد تكون أظهر. يعني لو افترضنا أنك أعطيت السيارة وكانت السيارة مثل ما تحتاجها، طيب أعطيته خله يروح عليها، قلت أنا بجلس مثلا أو بروح كذا بوسيلة أخرى، أو عندي إخوية روح معهم، خلاص خذ السيارة مع أسرتك ورح. شو اللي صار؟ تعطلت السيارة، خربت السيارة، هل يضمن هذا ولا ما يضمن؟ لا يضمن، لأن المالك إنما طلب ركوبه تقرب الله عز وجل، ولأن وقال لأن هذا لم يقبض قبض العارية، إنما هو إباحة انتفاع فلا يضمن. ثم ذكر مؤلف مسألة اختلاف الطرفين على طريقة الفقهاء، أنهم يذكرون آخر كل باب اختلافات تكون بين الطرفين. فيقول مؤلفنا إذا قال أجرتك قال بل أعرتني. الأصل في المسألة يكون الخلاف هذه الصورة الأولى والثانية، يدعي مالك أنها إجارة والآخر أنها إعارة أو بالعكس. طيب قد تصير بالعكس لكن سأبين لكم لماذا. اختلف المتعاقدان في صفة العقد أصلا، إيش العقد. طيب فأنا أعطيت سيارتي أخونا خالد تروح عليه الأحسن مثلا الدوام، فقلت أنا طيب أعرتك، قال المالك أعرتك، وقال الآخر بل أجرتني. طيب فالمؤلف يقول لأخي المحلي أحسنت في أجل الضمان، يقول إن حصل هذا عقب العقد مباشرة، يعني يقول المالك أنا ترى أجرتك فري الأجرة، والقابض يقول أعرتني أنت طيب ما أعطيك فلوس. فالقول هنا قول مدعي الإعارة أنت خالد، قال لأن الأصل عدم عقد الإيجار، والأصل براءة الذمة من العوض، الأصل ما في فلوس بيننا، فنأخذ بقول من ينفيها طيب وهو القابض في هذا المثال، فنقبل قول خالد مدعي الإعارة مع يمينه. الثاني يكون الخلاف بعد مضي مدة، مضي مدة لها وقع في الأجرة، فالقول قول المالك. مثال قلت أنا يا خالد تذكر ما تأخذ السيارة مني قبل أسبوع، قلت أنا نجرتك، قال لا بس أعرتني أنت، افترض مضى شهر شهرين كذا، فيقول المؤلف نأخذ بقول المالك، قال لأن الأصل في المنافع والأعيان المقبوضة الضمان، الأصل فيها الضمان، قال وقياس على عقد البيع إذا وقع خلاف بين البائع والمشتري القول قول البائع. طيب على هذا وش نسوي؟ يعطيه الآخر أجرة المثل، تعطيني أجرة المثل، أجر أخذتها يوم يومين تعطيني أجرة المثل، وإذا أنت ضقتها عندك الفترة هذه كلها تعطيني كذلك أجرة بقائها شهر، خاصة تعطيني أجرة بقائها عندك. طيب مسألة ذكرها مؤلف، وإن قال أعارتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني، أو قال أعارتك قال بل أجرتني والبهيمة الثالثة، هذه مسألة كذلك متفرقة ذكرها مؤلف من صور الخلاف. طيب قال إذا ادعى المالك أنها غصب والآخر عري أو إجارة، طيب ادعى القابض أنه إعارة أو أنه إجارة، ادعى المالك لا أنت أخذت مني السيارة غصبا، أخذت مني كتاب جوال غصبا وأنا ما أجرتك ولا أعرتك، طيب وش الفائدة؟ ليش اختلفوا؟ لأنه ادعى الغصب طيب سيضمن القابض مطلقا سواء تعدى أو لم يتعدى، طيب والعين ومنافع، خلاف إذا كانت عارية يضمن العين دون منافع، بس يضمن بس العين دون منافعها وبقائها عندك، وكانت إجارة فلا ضمان أصلا، الإجارة ما فيها ضمان. فيقول مؤلف أو ادعى المالك الإعارة وقال قابض بل أجرتني، شو الفائدة؟ يعني كيف هل متوقع أنه خالد حريص على فلوس؟ يعني قلت يا خالد ترى أنا أعرتك السيارة، قال خالد بل أجرتني ترى، فهذا يعطيك فلوس الإجارة، أنا ليش أدعي الإعارة؟ مفترض أفرح بالفلوس بدل يقول أجرتني، لماذا؟ لأجل الضمان. افترض أنه في الطريق تعطلت عليه أو صدم وفي الطريق أو نام في السيارة وحصل مثل مشكلة، فأنا أقول له ترى أنا أعرتك، ويقول لا بل أجرتني، هذا بعطيك 200 ريال حق الأجار يوم. فيقول المؤلف إذن حتى يسلم من ضمان العين ومنافع هو يقول ترى أجرتك، قال أعطيك 200 ريال وتنتهي المشكلة، طيب لأجل الأجار أسلم على الأقل من ضمان العين ومنافع. فالحكم يقول المؤلف لا يأخذ محلين، إما أن تكون العين تالفة أو العين باقية، فإن كانت العين تالفة أو يكون بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك، إذا السيارة تلفت أصلا صار لها حادث تلفت القول قول المالك، قال لأن الأصل في العيان والمنافع أنها مقبوضة مضمونة، وجاء بحيث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجالهم وأموالهم. إذا كانت طيب العين قائمة وليست تالفة، العين موجودة عند الأخ وليست تالفة، أو يكون عقب العقد مباشرة الخلاف، فحينئذ نفسخ العقد وترد العين إلى مالكها. طيب مثال قال مالك السيارة؟ أنت ترك غصبتني. قال قبض؟ لا، أنت أعرتني أو أجرتني. فنقول ترى لا تكون مشكلة، خلاص رد السيارة تنتهي المشكلة. فإن تلفت السيارة فهنا يضمن القابض لها، فهنا يضمن القابض لها. قال مؤلف أو اختلف في رد، هذه صورة أخيرة ذكر مؤلف اختلاف، اختلف في رد العين المعارة. كيف؟ أخونا عبد الرحمن الدوسري جاء لمكتبة الكلية، قالوا ترى البيانات أو النظام في الجامعة يدل أنك أنت مستعير كتاب اسمه بداية الصناعة 7 مجلدات، وينه؟ قال رديته، رددته لكم قبل سنة. فقال ما ضافت بيانات تدل أنك ما جبته، الكمبيوتر والنظام عندي يقول أنك ما رديته. قال لا والله أعطيته موظف. قول من؟ قول المالك. قال المالك لم ترد السلعة، قالت المكتبة ما رديت قوله. لماذا؟ قالوا إن المستعير قبض الحق لحق، قبض العين لحق نفسه، فلم يقبل قوله في الرد. قد يدعي الرد بس عشان يسلم من الضمان. طيب، فالقول قول المعير، قول المالك. قال وإن لأن الأصل عندنا عدم الرد، يعني إذا كنت أنت تقول أنا رديت، طيب عطني بينة، في شهود، عندك إقرار، عندك ورقة أنك سلمت رجعت الكتاب؟ ما عندك، خاص القول قولي، فأضمك الكتاب، جيب لي كتاب جديد. هذا تقريبا ما ذكر المؤلف من أحكام العارية. إذا كان في سؤال ما سبق أو في السبق سريعا، تفضل أحمد. جميل، شوف لاحظ المؤلف يقول لا أجرة من أعار حائطا حتى يسقط. طيب، يعني قصدك ما كلمة يسقط؟ ممتاز، هي أصلا صورة مسألة. طيب، أنا وجارك أحمد، طيب استفدت من عندك مظلة سيارة أو عندك طبق فضائي بتحطه مثلا، فاستفدت من شيء معه، استفدت من سطح بيته وانت ساكن في شقة فوق، فاستفدت من سطح مكانه. طيب، أو قلنا أنت حطيت مظلة سيارة على جداره، ما الذي حدث؟ طيب، فإذا فلا تملك، يعني صاحبك جارك اللي أعطاك حق وضع المظلة لا يملك الرجوع، لأن هذا ضرر عليك، وليس لي أن أطالب بأجرة بعد ذلك. طيب، حتى يسقط، فإن سقط فحكم آخر في المسألة. قال فإن سقط ولا يرد إن سقط إلا بإذنه، فدخلت معك أنها عارية فليس لي حق ذلك. فإن سقط فله حكم آخر. إن سقط جدار وبنيت جدار جديد، أنا ما تجي تحطه تقول أنا ترك سامح لي قبل، لا، أقدر أني ما أذن لك، أقدر أقول أعطني أجرة، أقدر أقول تفضل خذ راحتك. إذن لي خيارات. تفضل شباب، إذا كان في سؤال نختم به. تفضل. شيخنا القائل بصحة عوض ذكر السهم، تقاس على اليوم الأسلحة، قالوا بالقياس مثل هذه، والقياس يعني فيما يظهر الله أعلم أن هنا ما يسمى مناط أو علة المسألة ظاهرة، وهي أن هذه الأشياء لم يقصد الشريعة أنها هي ذاتها مقصود، إنما هي لأنها هي كانت الأسلحة عنده في هذا العصر في ذاك الوقت، فأي أسلحة كذلك تقوم مقامها في التعويد على الجهاد من الأسلحة المعاصرة كالبندق والرشاش وغير ذلك، فيجوز السبق فيها ويجوز الرماية بها، فتأخذ نفس الحكم. طيب، بارك الله فيكم جميعا. الصورة شيخ اللي ذكرتها إذا كان المستعير ذكر منها إيجار، ذكر المعير منها إعارة. جميل، وش الفرق بينها؟ يدعي المستعير أنها إعارة، جميل، والمعير يدعي عنها إعارة، هذاك يدعي إيجار وهذا يدعي إعارة، جميل، وش الإشكالية فيها؟ قصدك لماذا يحصل ذلك؟ أنا بطلب إيجار عشان يدفع لي فلوس، لماذا أصلاً؟ أحسنت، هو يدعي الإجارة حتى ما يضمن، أفترض كان موقفها مثلاً عند الكلية، جاء واحد صدمها. صدمة قوية يمكن تكلف 1000 ريال، فأقول له ترى معيرك السيارة، يقول لا أجرتني وبعطيك 200 ريال، لو كانت عارية بضمنها 1000 ريال، لأن عليه مضمونة عند الحنابلة. إيجار ما غير مضمونة، يد أماني. صورت فرق، يعني فرق بيدفع 200 ريال أو يدفع 1000 ريال. طيب بارك الله فيكم جميعا.